تغيير محنة، جعلوه فرض رغبة. فانبرى صوت ينادي: إنما التغيير منحة، إنما التغيير رغبة، رغبة تعكس حاجة، إنما التغيير تطوير وفي التطوير بهجة، إنما التغيير إبداع وفي الإبداع روعة. أيها السادون حبوا، ليس في التغيير ذلة، بل به عزم تعلى وبه مجد وعزة. فاخطبوه تستفيقوا، وامنحوه زود همة، همة تنجب فعلا وتغذي الجيل برة، همة تبعث ميتا وترقيه لقمة، قمة فيها ابتكار وبها الأفكار سرة. فتخلوا عن جمود وانهجوا التغيير سنة، وتحلوا بصفات رائعات النهج حرة، ثم سيروا بوثوق لتقودوا خير أمة. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبصر في جونا وانتصر. كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحنا المستقيم. عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة. حلقتنا اليوم ستدور حول موضوع التغيير. التغيير سبحان الله سنة من سنن الحياة، وموضوع كبير وواسع، بحثت فيه أبحاثا وألفت فيه كتبا، وأريد أن أشارككم بعض ما علمتني الحياة في موضوع التغيير. وقبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، أحب أن أشير إلى معاني عامة. أولا، أن التغيير قد يكون تغيير فردي وقد يكون تغيير جماعي، بمعنى أن الفرد بحد ذاته يحتاج أن يتغير. نحن نتغير في أعمارنا طبعا، شيء لا نحكمه، نحن نتغير في نضجنا، نحن نتغير عندما تتغير علاقاتنا الاجتماعية، الواحد يتزوج يجي الأولاد ففورا حدث معه تغيير. أيضا نحن نتغير إذا واجهتنا مصائب أو مشاكل أو فقدنا عزيز، هذه كلها تغييرات. نحن نتغير عندما نتوظف، نحن نتغير عندما نستلم منصب ومسؤولية، فالتغيير الفردي يشمل كل هذه الأمور. أيضا هناك شيء اسمه تغيير جماعي. توليت شركة أو وزارة أو مسؤولية، وكانت هذه الشركة أو الوزارة متعثرة فمحتاجة إلى تغيير، فالتغيير أمره واضح والحاجة إليه كبيرة. السؤال هنا: كيف ينجح التغيير؟ كيف أدير نفسي لا تغير نحو الأفضل دون أن أفشل في التغيير؟ ثلثين ثلثين محاولات التغيير في الشركات الأمريكية، أنا أتكلم عن التغيير المخطط له والتخطيط عميق وجايبين مستشارين ومتعمقين، ثلثين عمليات التغيير في الشركات تفشل. أما إذا أردتم الأفراد فالذين يتغيرون، خذوا هذه الإحصائية، الذين يغيرون أنفسهم نحو الأفضل هم 2% فقط من البشر. 98% من البشر يكتفون بالشكوى، يشتكون، ما في سعي حقيقي نحو التغيير. والسبب أنهم لا يعرفون قوانين التغيير، لا يعرفون أسس التغيير الناجح. هناك معادلات للتغيير، أنا سأعطيكم في هذه الحلقة مما تعلمت، أعطيكم معادلات رياضية تحكم قوانين التغيير. فهذه الحلقة من الحلقات الهامة. طبعا موضوع التغيير أكبر من هذا بكثير، لكني أعطيكم أهم ما فيه وأساسيات تغيير الأفراد وتغيير المنظمات في لحظات سريعة. وأبدأ هذا بقانون، قانون أسميه قانون تغيير العقليات. هذا القانون وضعه أينشتاين، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. احفظوا هذا القانون. أنا تعاملت مع كثير من المنظمات والجماعات والجمعيات والشركات، متعثرة، واضح تعثرها، ومع ذلك ترفض التغيير. طبعا كنظريات ككلام لما تتكلم معهم طبعا الكل منفتح للتغيير، لكن لما تأتي للممارسة يرفضون التغيير. والسبب هو قانون تغيير العقليات. ماذا يقول هذا القانون؟ يقول قانون تغيير العقليات، احفظوه، يقول لن نستطيع أن نواجه أو نعدل المشاكل المزمنة التي تواجهنا. أنا كفرد أو كمنظمة عندنا مشاكل رئيسية، مشاكل مزمنة، لن نستطيع أن نعالجها، لن نستطيع أن نحلها، لن نستطيع أن نتعامل معها تعامل صحيح بنفس العقلية التي أوجدت تلك المشاكل. هذه المشاكل جاءت نتيجة عقليات معينة، هذه العقليات المعينة هي التي أدت إلى هذه النتيجة الفاشلة. فلما أطلب من نفس الشخص الذي أدى إلى الفشل أن يغير بنفس العقلية أو نفس المجموعة، أعطيكم مثال، تأتي لدولة من الدول عندها مناهج تعليم فاشلة، فيقوم الوزير يكلف لجنة المناهج بتطوير المناهج، نفس اللجنة اللي حطت المناهج التعيسة. لن نستطيع أن نغير المشاكل المزمنة التي تواجهنا بنفس العقليات التي أدت إلى تلك المشاكل، فإما أن نغير الناس ونأتي بأناس آخرين هم الذين يمارسوا هذا التغيير، أو نفس الأشخاص ما عندي مشكلة، بشرط أن يفكروا بطريقة مختلفة، أي أن تتغير عقلياتهم، طريقة تفكيرهم. ولذلك هذا القانون الهام اسمه قانون تغيير العقليات. لعل هذا القانون يلخص لنا لماذا كثير من شركاتنا ودولنا فاشلة، لأن نفس العقليات التي أدت إلى المصائب هي التي مطلوب منها أن تحل المشكلة. لن نستطيع أن نحل المشاكل المزمنة التي تواجهنا بنفس العقليات التي أوجدت تلك المشاكل. هذا المعنى فيه تفاصيل كثيرة، وهناك قوانين أخرى للتغيير أحدثكم عنها بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمتني الحياة، وأتحدث في هذه الحلقة عن موضوع في منتهى الأهمية، رغم أن الناس لا تدرك أهميته للأسف، ولم يدرس لها موضوع التغيير. هذا الموضوع الخطير، كل واحد فينا يحتاج أن يتغير، وكل منظمة وكل شركة وكل وزارة تحتاج أن تتغير، وكل دولة وكل أمة تحتاج أن تتغير. المشكلة الكبيرة أن هذا الأمر الهام جدا لم يدرس للناس، لم يتعلموه، وبالتالي كل واحد قاعد يحاول يمارس التغيير يعني بالتجربة والخطأ، بينما هناك قواعد وهناك قوانين إسلامية وشرعية من جهة، وقوانين في علم الإدارة وعلم الحياة من جهة أخرى، تعلمتها من العلم ومن الدين من جهة، وتعلمتها بالممارسة والتجربة والخطأ ورؤية تجارب الآخرين من جهة أخرى، فهذا مما علمتني الحياة. أعطيتكم قبل الفاصل قانون تغيير العقليات، دعوني أعطي قانون آخر رئيسي جدا اسمه قانون السذاجة. قانون السذاجة، وأيضا هذا من إبداعات أينشتاين. يقول في تعريفه للسذاجة نايدتي: السذاجة، ما هي السذاجة؟ السذاجة، اسمعوا احفظوها اكتبوها، السذاجة أن نعمل نفس الأمور بنفس الطريقة ثم نتوقع نتائج مختلفة، هذه سذاجة. إذا أنت دخلت في عمل معين وفشلت ثم دخلت نفس العمل بنفس الطريقة لا تتوقع تنجح، راح تنزل مرة ثانية. يعني العفو، حتى في المباريات أو في اللعب، واحد جاي يلعب شطرنج حرك القطع بطريقة معينة فشل، خصم غلبة، بدأت مباراة جديدة حرك نفس القطع بنفس الطريقة، يعني ماذا يتوقع؟ يتوقع راح ينجح؟ يعني ايش السذاجة هذه؟ هذا المفهوم على بساطته يا ما شفناه، جماعة يدخلوا انتخابات يمارسوا الانتخابات بطريقة معينة يفشلوا، تأتي انتخابات جديدة يمارسوها بنفس الطريقة أكيد راح يفشلوا. يعني السذاجة أن تتوقع شيء مختلف. واحد دخل زواج مارس علاقاته الزوجية بطريقة معينة فشل، طلق، اتزوج مرة ثانية مارس نفس الأشياء يتوقع راح ينجح؟ سذاجة. شركة متعثرة حاولت تحل مشاكلها بطريقة معينة فشلت، قرروا يبدأوا من جديد، حاولوا نفس الطريقة أيضا راح يفشلوا. ما هي هذه السذاجة المسيطرة على البشر؟ فقانون السذاجة باختصار يقول: تريد أن تنجح، إما أن تعمل شيء آخر، يعني أنا عملت أمر معين ما نجح، أمامي حلين، إما أني أعمل شيء آخر تماما، أترك الطريق، أترك الأمر الأول وأعمل شيء جديد، وإما إذا أنا مصر أني أعمل نفس الشيء أعمله بطريقة مختلفة بس ما أعمل نفس الشيء. السذاجة أن نعمل نفس الأمور، الحل هو أن نغير هذه الأمور بنفس الطريقة، الحل أن نغير الطريقة. السذاجة أن تعمل نفس الأمور بنفس الطريقة ثم تتوقع نتائج مختلفة. دعوني أنتقل إلى فكرة قيادية. من الأشياء التي درستها وألفت فيها موضوع التغيير للمنظمات. كلمة منظمة organization تشمل شركة، وزارة، جمعية، إدارة، حزب، دولة، كلها تسميها منظمة. أي عمل جماعي منظم نسميه منظمة. وجدنا بالدراسات أن هناك 6 أسباب رئيسية، 6، تجعلنا لا نغير، تمنعنا من التغيير، وهناك 7 نصائح رئيسية تجعل التغيير ينجح. خلاصة حديثي معكم هو هذه 6 المعوقات و7 النصائح. نبدأ بالمعوقات أمام التغيير. ليش الناس تقاوم التغيير؟ على فكرة الناس تقاوم التغيير حتى التغيير اللي ينفعها، حتى التغيير اللي راح ينجحها. سبحان الله الناس تقاوم. يا ما أنا أقول لكم مما عشته في حياتي، يا ما اشتركت في أعمال جماعية والعمل فاشل، واضح فشله، فحتى ما أتقول عليهم أقوم أطلع لهم ورقة: أنتم تريدون النتائج التالية، طيب في هذا الجانب نجحتم؟ لا. هم يقولوا لا نجحتم، لا نجحتم، لا، هذا وسط، هذا من 10 نقاط طلعوا ب2 ناجحين و2 وسط و6 فشل. طيب لو ابنك جاب لك هذه النتيجة ماذا تقول؟ فأقول طيب أنتوا الآن فاشلين، صار لكم فترة تحاولوا، خلونا نشتغل بطريقة مختلفة، خلونا نحاول بطريقة مختلفة. يرفض الناس. على فكرة هذا بالعلم ثابت، الناس لا تقاوم التغيير الضار بها فقط، الناس تقاوم حتى التغيير النافع لها. عجيب. في شيء في المصطلح بالغرب يسموه status quo، يعني الحال الواقعي، الناس مطمئنة في أمان مع الحال الواقعي. أول معوق من معوقات التغيير هو توقع النتيجة السلبية. أخاف أغير يصير الوضع أسوأ. هذا السبب، هذا رقم واحد في عقليات الناس. أنا في أمثال عربية من الأمثال السيئة يقولك امسك مجنونك لا يجيك أجن منه. والله في بعض المجانين والله التخلص منهم كويس يعني. ما أعتقد راح يجينا أجن منهم يعني. في الناس عندها في عقلياتها الخوف من المستقبل، قد يحدث أمر أسوأ من الستاتس كو، أسوأ من الواقع الحالي. هذا السبب رقم واحد الذي يمنع الناس من التغيير. السبب الثاني لماذا الناس تغير؟ الخوف من زيادة العمل. أنا الآن عندي مهام معينة بطريقة معينة، أخاف أغير يحملوني مهام زيادة، ولا إحنا يعني كمجموعة تصير علينا أعباء مالية وأعباء إدارية زيادة، فلا خلينا نرجع للستاتس كو، خلينا نرجع للواقع الحالي. الأمر الثالث وجدوه بالعلم، هذه كلها أبحاث علمية، اللي حب يرجع لها في كتابي منهجية تغيير المنظمات موجودة المراجع العلمية بالأرقام كم وصلنا إلى هذه النتائج. السبب الثالث من معوقات التغيير صعوبة تغيير العادات. من تبع على شيء تابع عليه، سأتكلم عنه بعد قليل. الناس متعودة على عادات معينة بطريقة معينة، يصعب على الناس أن يغيروا عاداتهم ويتشكلوا بعادات جديدة. الاستثناء من هذا هم الصغار، الأطفال ممكن يشكل عندهم عادات جديدة، الكبار ممكن أيضا لكن صعب جدا. السبب الرابع لماذا الناس ترفض التغيير، السبب الرابع هو ضعف الاستفال. ضعف الاستفال هو ما هو فاهم ليش هذا التغيير وفي أي اتجاه وما دوري. أنا والله عجبتني مرة واحدة من البنات ما شاء الله، بنت صغيرة شابة طموحة وملتزمة إسلامية التزام عالي، جاءتني فقال سألتني سؤال لم يسألني إياه حتى الكبار، أنا أتمنى الشباب يفكروا بهذه الطريقة. سألتني قالت لي دكتور أنا عجزت وأنا أبحث وأسأل، وأسألك أنت كيف ستنهض أمتنا من جديد، وما موقعي أنا في المساهمة في هذا التغيير. أوف، كم شخص يسأل مثل هذا السؤال. ولذلك من الأشياء التي حفزتني جاوبتها، لكن حفزني إجابتي لها أن أطرح شيء سميته مشروع النهضة بالأمة، ويعني على وشك أن أكمله كتابة، هو واضح في ذهني، ودور كل واحد أين يمكن أن يكون له دور فيها. إذا الإنسان ما فهم نحن في أي اتجاه نريد أن نسير، ومتى سنصل، وكيف سنصل، وما هي الصورة النهائية التي سنصل إليها، وما دوري في الوصول إلى هذه الصورة، طبعا سيقاوم لأنه ما هو فاهم، والإنسان عدو ما يجهل. فإذا هذه من المشاكل الرئيسية التي وجدناها سبب في مقاومة الناس للتغيير. هنا أنا أتكلم عن أمة وعن بلد وعن شركة وعن مؤسسة وعن مركز تحفيظ قرآن مهما كان نوعها. أنا أعطيكم قواعد أساسية في قضية التغيير مما تعلمت. الأمر الخامس هو الإخفاق في الانسجام. ما المقصود في الإخفاق في الانسجام مع باقي أجزاء المنظمة؟ المقصود أنا أريد أن أعدل الكفاءات البشرية لكن ما أعدل التكنولوجيا، ففي النهاية يطلع عندي كفاءات بشرية عالية مع تكنولوجيا تعبانة فالوضع يكون ضعيف. أعدل التكنولوجيا لكن ما أعدل التسويق ونشر الأفكار. تريدوا أن تعدلوا، فكروا في تعديل كل شيء بحيث يكون متناسق. الأمر السادس من معوقات وأسباب وقوف الناس أمام التغيير، السبب السادس والأخير، أن المعوق الرئيسي للتغيير هو ليس من خارج المنظمة، هو من داخل المنظمة، من داخل الشركة، من داخل الجمعية، من داخل الجماعة، من داخل المركز الإسلامي، من داخله. كثير من الناس يرمي المشكلة على المؤامرة الخارجية والضغط، ليس هو السبب. السبب الرئيسي في فشل التغيير هو من داخل المنظمة، وبالذات في إصرار القيادات على عدم التغيير. فالتغيير الحقيقي يجب أن يكون من داخل المنظمة وبالذات الفئة القيادية منها. هذا يجرني إلى مفهوم إسلامي رئيسي. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هناك آيتين تتكلم عن موضوع التغيير كقوانين، هذه الآية وآية أخرى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شوفوا الآية الثانية عن ماذا تتكلم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة. إذن نحن نتكلم عن ناس أوضاعهم جيدة، يعيشون في نعمة، الله لا يزيل النعم عن البشر إلا إذا هم فعلوا شيء سيء. فإذا الأمة بخير وأوضاعها جيدة لن تتحول إلى الأوضاع السيئة بشكل طبيعي إلا إذا هم عملوا شيء يؤدي إلى الفساد ويؤدي إلى الضعف. والقانون الأول يتكلم عن العكس: أمة أوضاعها تعبانة، جهة مركز جمعية أوضاعها تعبانة وتريد أن تتحسن، لن تتحسن إلا بأن تعمل هي شيء. يا أخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، إذا عندكم شركة متعثرة، جمعية إسلامية تعبان وضعها، مركز فاشل، شخص فاشل، لن يتغير، أبشركم ما في شيء راح يتغير إلا إذا إحنا عملنا شيء. لابد أن نعمل شيء وإلا لن تتغير الأمور. التغيير الحقيقي هو التغيير من الداخل، والتغيير بقرار، وليس التغيير المصادفة، وليس التغيير الذي ننتظره. هذه المعاني ومزيد بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحلقتنا اليوم تدور حول موضوع التغيير، تغيير في الأفراد والتغيير في المنظمات والشركات والجمعيات والدول والأمم. هناك قواعد رئيسية للتغيير، حدثتكم عن بعضها، وكنت أشرت إلى المثل القائل: من شب على شيء شاب عليه. الذي تعود على شيء وهو صغير وربي عليه من الطبيعي أنه يتعود عليه وهو كبير. هذا صحيح، المثل هذا صحيح، لكن ليس على إطلاقه. هناك أناس قليلين نعم، لكن موجودين يستطيعوا أن يعدلوا ويغيروا ما تعودوا عليه وهم صغار. نسبة هؤلاء في البشر هو 2% فقط، ونسبتهم إذا حصلوا على تدريب عالي المستوى هو 4% فقط. تغيير شامل، تغيير كامل، 4% فقط الذين يتغيرون تغيير كامل مع وجود التدريب الفعال في الكبار. أما في الصغار فالتغيير أعلى وأسهل. تبدأوا مع الصغار، اغرسوا القيم الصح، اغرسوا الطموحات، اغرسوا العز، اغرسوا الشخصية الإيجابية القيادية في الصغار. هذا أسهل من أن نحاول أن نعدل الكبار. والتغيير قد يكون في الأهداف، وهذا أمر واضح وتكلمنا عنه سابقا، وقد يكون حتى في الوسائل. لا تستعملوا نفس الوسائل لأنها راح يعطيكم نفس النتائج. دعوني هنا أذكر لكم قصة الإعلان والأعمى. كان في رجل أعمى وواضع أمامه يعني كيس فيه مجال لوضع النقود وفيه شوية نقود، وجالس ينادي الناس تصدقوا عليه. فمر عليه واحد طبعا وجد عدد قليل من النقود في الكيس، فوجد قرب الأعمى لوحة مكتوب: أنا أعمى تصدقوا عليه. فوجد مبلغ بسيط، فهذا الرجل كان مدير تسويق، فقام مسح هذا الكلام وكتب كلام آخر ووضع شوية نقود ومسح. لاحظ الأعمى أن الأموال بدأت تنهال عليه بعد ما تغير الإعلان، هو ما يعرف ماذا كتب، بس بعد تغيير الإعلان بدأت الأموال تزداد. فتعجب، فنادى واحد من الموجودين قال له: يا أخي في واحد غير الإعلان والفلوس بدأت تنصب بعد ما غير الإعلان اللي أنا حاطه، أنا كنت كاتب أنا أعمى تصدقوا علي، ما المكتوب هنا؟ قال: لا، ما مكتوب أنا أعمى تصدقوا علي، مكتوب: الدنيا ربيع لكني لا أستطيع أن أرى جمالها. ما الذي تغير؟ تغير الوسيلة، تغيرت. فلما تغيرت الوسيلة صارت فعالة أكثر، مؤثرة أكثر. كثير من الناس عميان، لكن قليل من الناس الذي يحرك مشاعرك. هناك بعض الناس تلقى أعمى لكنه مفتح القلب، مفتح العقل، يتعامل مع الحياة بإرادة وإيجابية وكذا، لكنه يحتاج من يسنده، لكن أساسيات موجودة عنه. وفي واحد ثاني أعمى وجالس يبكي، وفي مفتح يبكي ولا عنده أهداف ولا عنده شيء. غيروا أهدافكم وغيروا وسائلكم. تغيير هذا ممكن يأتي من الله عز وجل، يعني ممكن يأتي من السماء هكذا منحة من الله سبحانه وتعالى، لكن ليس بالضرورة. في الغالب نادر أن الله سبحانه يتدخل دون أن يفعل البشر شيء، هذا موجود لكنه نادر. الأصل هنا أن الإنسان يعمل شيء. أنا أقول لكم قصة صغيرة. كان في واحد، هذا الرجل يتجادل مع أصحابه، يقول لهم الرزق، الرزق لا يأتي إلا بجهد، بدون جهد ما يأتي الرزق. فيردوا عليه أصحابه قالوا له لا والله لو تسعى سعي الوحوش غير رزقك ما تحوش، ما الرزق مكتوب ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فسعيت أو ما سعيت سيأتيك رزقك. قال لهم يا جماعة ما يصير، ما يمكن، لازم نعمل شيء. المهم اختلفوا، قصة طويلة خلاصتها أنه ذهب إلى المسجد واتفق مع الفراش أن يغطيه بحصير في زاوية المسجد، ما يخرج من هذا الحصير إلا للصلاة ولقضاء الحاجة جلكم الله، ويختفي خلف الحصير ولا يطلب الرزق حتى الطعام، ما يذهب للطعام، لازم الطعام يأتيه. شوف الرزق يأتي بدون جهد ولا لا. فالمهم جالس وراء ينتظر الطعام يأتي، طبعا الطعام ما أتى، مر اليوم كله ما في طعام. بعد المغرب صلوا الناس المغرب، هو راح خلف الحصير، في واحد من التجار جاء بطعام وطلب من الفراش، قال خلينا نفس السفرة، ونادى الفقراء قال تفضلوا كلوا. الكل بدأ يأكل إلا هو جالس اليوم كامل ما أكل، يفرك من الجوع، لكن الرزق ما أتاه فرفض أن يذهب للرزق، وأكلوا وشبعوا وحملوا الأكل، وصاحبنا يتلوى من الجوع. اليوم الثاني نفس الشيء، هو مختفي طول اليوم ما في أكل، جاء التاجر وضعوا الطعام، أكلوا الطعام، سالوا الطعام، وهو ما زال يلوي. في اليوم الثالث حدث أمر غريب، طول اليوم أيضا ما في أكل، ثلاث أيام بدون طعام. بعد المغرب جاء التاجر وطلب من الفراش، قال له تعال نحط الأكل نفرش، فقال له بس العفو ما في فقراء اليوم. التاجر وضع الأكل بس ما في فقراء، قال له وين الفقراء؟ قال لا الفقراء اليوم سمعوا أن في عزومة في مسجد آخر وما توقعوا تأتي بالطعام كل يوم، فذهبوا للمسجد الآخر. قال له الطعام هذا حرام، طعام كثير راح يفسد، تعرف خلينا نشيل الطعام ونوديه للمسجد الآخر عشان ما يخرب علينا. الآن هذا صاحبنا ثلاث أيام ما أكل وفي طعام زايد ما في أحد محتاجه، وضع أمامه، فما استطاع أن يصبر، فمن وراء الستار قال فالتاجر سمع إيش هذا الصوت، فذهب وكشف الحصير، وإلا هذا مسكين جالس وجهه أصفر ساحب. قال له مالك شكلك ميت من الجوع، أنت جوعان؟ قال نعم. فراح التاجر جاب شوية أكل وأعطاه، فبدأ هذا يأكل بنهم، لأن الطعام جاله، فبدأ يأكل بنعم ويصرخ قلت لهم ويأكل. إيش قلت لهم؟ قلت لهم ويأكل. التاجر قال له إيش قلت لهم؟ قال قلت لهم لا بد من عمل لجلب الرزق، ولو كان عمل بسيط، حتى لو كان العمل تعمل شيء، لا بدون ما تعمل شيء ما يأتيك الرزق. في بعض الناس جالسين تلقى عايش حياته رتيبة، وعايش يمكن بأوضاع مالية تعبانة، ووظيفة تعبانة، وينتظر شيء يحدث. أبشرك ما في شيء راح يحدث، ما في شيء، إذا أنت ما عملت شيء ما في شيء راح يحدث. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا التغيير لا يكفي فيه النية، والله أنا ناوي أغير، ما يكفي فيه الحرص والاستعداد، أنا مستعد أن أتغير. هناك عوامل تساعد على نجاح التغيير، هناك سبع نصائح رئيسية للتغيير، دعوني قبل أن أذكرها لكم أسأل الشباب عن علمهم في هذه المسألة، فدعوني أتحاور مع الشباب قليلا. خلونا نبدأ بأحمد. أحمد عطني عامل واحد من العوامل التي ممكن أن تساعد على التغيير. هو علة التغيير أن يعرف الشخص نفسه لماذا، لأن ليش أتغير. نعم بمعنى آخر يعني أنا وضوح الهدف، حاليا انا ايش حالي هلا وايش جاي يصير. فمعرفه واقعك ومعرفه الواقع يعني ما جيت ناس انا بدي اوصل بعد ما اتغير. تمام. فالمعرفه الحقيقيه بالتغيير وبالمكان اللي راح توصلها بعد ما تتغير راح يكون موتيفيشن، هل راح الحركه انك تتغير. ممتاز يا احمد. اذا لازم اعرف انا اين وصلت الان والى اين اريد ان اصل وما هدفي عند الوصول. رائع ما شاء الله عليك. انا ما غششت الشباب على فكره ولا اعطيتهم اي اجابات، هم سيسمعوا الاجابه كما تسمعونها انتم، لكن ما شاء الله يدل على نضج عالي عندهم بارك الله فيهم. ناخذ محمد. الشخص المفروض لازم يعرف معوقات التغيير عشان يتجنبها. نعم. وبعدين افضل تغيير انه يكون اول شيء يبدا بين جماعه ما يبداش لحاله. نعم ممتاز. ياخذ خبرات من السابقين، ياخذ خبرات من الناس الناجحين. جميل. الناس الواصلين تغيير اعلى مراتب التغيير. هذا احنا في علم الاداره نسميه بنش ماركينج، يعني قيس نفسك بمستوى معين ناجح وقارن نفسك فيه باستمرار حاول ان تصل اليه. رائع. رايف التغيير في اعلى مراتبه يبدا. نعم. متسلسل يبدا متدرج. هذه المساله ساتكلم عنها بعد قليل، هل التغيير المتدرج افضل ولا القفزات افضل؟ ساتكلم عنها. ما شاء الله ما شاء الله. طيب طبعا لان التغيير نوعين، في تغيير افراد وفي تغيير منظمات. ففي تغيير الافراد الذي ذكرتموه صحيح، لابد ان ابدا احدد انا اين وصلت، لابد ان احدد اين هدفي، لابد ان احدد الطريق الذي ساسلكه، لابد احدد المراحل التي ساسلكها، لازم اغير البيئه المحيطه فيه. فاذا كان واحد يريد يغير واصحابه تافهين ويعيشون في فساد وماذا يتوقع يعني؟ حتى لو مشى سيعيقوه ويرجعوه معهم. فاحيانا تحتاج ان تغير نفسك. هناك سبع نصائح للتغيير، دعوني اذكر بعضها الان وسأوجل بعضها لانها ضمن معادلة رئيسية للتغيير. عوامل التي تساعد على التغيير الجماعي الان، تغيير منظمات، هذا اللي تكلمنا عنه، تغيير افراد. المشكلة الكبيرة اللي تكلمنا عنها في العوائق، الناس ما هي فاهمة ليش نغير. وذلك النصيحة الاولى، الاتصال الاتصال الاتصال، فهم الناس، جماعتك، مجموعتك، شركتك، مركزك، جمعيتك، جماعتك، فهمهم نحن نريد ان نصل الى ماذا، ما هو الهدف كما ذكر الشباب، وفهمهم دورهم في هذا. الامر الثاني، لازم يقود التغيير فريق وليس فرد. اذا انت وحدك اللي مؤمن بالتغيير وطموح له بس ما في معاك ناس تساندك، انتظر انتظر حتى توجد جماعة يقودون معك التغيير. فمحاولة التغيير في المنظمات، في داخل المنظمات، كلمة منظمة قلنا وزارة، جمعية، جماعة، حزب الى اخره، داخلهم اذا كان شخص واحد فقط هو الذي عنده هم التغيير ما ينجح، لابد ان يوجد فريق التغيير. الامر الثالث وهو اكثر ما يتوقع الناس، لا تأخذ التغيير بالتدرج. التدرج صح في التغيير الفردي، في التغيير المنظمات غير اكبر كمية من الامور وباسرع وقت. يقولون اجعل التغييرات كبيرة ومعقدة، والسبب ان في المنظمات اذا غيرت الموارد البشرية ولم تغير التقنية لن تنجح، واذا غيرت التقنية وما غيرت التسويق، لان في المنظمات الامور مترابطة جدا. فمن الخطأ الجسيم التدرج في العمل، في عمل التغيير داخل المنظمات، في الافراد هذا صحيح. الامر الرابع يقولون الناس لا يقاومون افكارهم الخاصة بهم. حاول لا تفرض التغيير على الناس، حاول تقنع الناس بالتغيير، حاول خليهم يشعرون انهم شاركوا في القرار حتى لو كان قرارك، لكن حاول تطلع القرار من المجموعة، لا تحاول ان تفرض عليهم. هذه قوانين رئيسية اربع، وهناك ثلاث قوانين رئيسية مهمة جدا ضمن معادلة رياضية، عجيب، علم انساني لكن تحول الى رياضيات. احدثكم عن المعادلة بعد الفاصل. ارحب بكم مرة اخرى مع علمتني الحياة وحلقتنا اليوم عن التغيير. وانا قاعدة اخذ هذه المعاني باساليب علمية. قد يقول قائل يعني بس هذا برنامج تلفزيوني، ماذا تريدون؟ تريدون وعظ نصائح؟ والتغيير مهم والتغيير ضروري والتغيير لازم ولا بد من التغيير، ولا تبون علم حتى ننهض بامتنا وبدولنا وشركاتنا وجمعياتنا ومراكزنا وجماعاتنا؟ انا اريد ان اتكلم علم. انا ما اعتقد ان الوعظ في مثل هذه المسائل سينفعنا، الذي سينفعنا هو أن نبدأ من حيث انتهى الناس. وقد انتهى الناس كما ذكرت لكم إلى ما هي عوائق التغيير الستة وذكرتها لكم، وما هي النصائح الرئيسية للتغيير وهي سبعة، تكلمت قبل الفاصل عن أربعة منها، ودعوني هنا أشرح الباقي من خلال معادلة. هذه المعادلة هي المعادلة الرئيسية في التغيير. المعادلة تقول C تساوي A ضرب B ضرب D أكبر من X. ما معنى هذا؟ هنا علم، أنا أتكلم علم الآن، أتمنى أن خاصة الذين عندهم هم الإسلامي يشتغلوا صح ويشتغلوا بعلم. C كم نسبة أو احتمالية نجاح التغيير؟ أنا الآن عندي منظمة متعثرة، مركز متعثر، أريد أن أنهض به، حطيت خطة للنجاح والتغيير في هذا المركز، ما مدى احتمالية نجاح؟ يعني هل فرصتي للنجاح 50% ولا 70% ولا 100% ولا 0%؟ الجواب ليس انطباعات. الناس قال والله احنا ان شاء الله راح ننجح ما هي انطباعات، هذا علم. احتمالية النجاح ستعتمد على ثلاث عوامل، هي A و B و D. A هي درجة عدم الرضا عن الوضع الحالي. أعيد، كم درجة الألم من الوضع الحالي؟ مرة واحد من التجار سمعني أتكلم في علم التغيير، فقال والله دكتور تعال أبي تغير منظمتنا وشركتنا وتساعدنا على تطويرها. قلت له والله آسف ما راح أقدر. قال لي ليش مشغول؟ قلت لا بس التغيير عندكم راح يحصل. قال لي أنت ما سمعت إيش المشكلة؟ قلت سمعت ما يكفيني. أنت لما تأتيني وتقول تعال غير شركتنا ما في أي ألم، ما في أي شعور إن في مشكلة، فإذا الآية مالتك صفر، ما في أي شعور بالألم. كلما زاد الألم، كلما زاد عدم الرضا عن الأوضاع، كل ما زادت فرصة نجاح التغيير. كل ما كان الناس لا والله الله لا يغير علينا وأحوالنا ممتازة، فرصة النجاح ضعيفة جدا. هذه الـ A وهي معادلة ليست زائد، هي ضرب. يعني إذا الـ A صفر الـ C راح تصير صفر، لأن مهما ضربت أي أرقام في صفر فالنتيجة صفر. فإذا هنا إذا الألم ضعيف فرصة النجاح قليلة جدا. ثم نأتي للـ B. ماذا نقصد في الـ B؟ البي وضوح الرؤية، وضوح الهدف. هل النتيجة النهائية التي نريد أن نصل إليها واضحة ولا غير واضحة؟ إذا النتيجة غير واضحة فالبي ضعيفة، وبالتالي ستؤثر على عامل الضرب. يعني درجة الوضوح 10% مهما سويت العوامل الأخرى النجاح لن تكون فرصتها أكثر من 10%، لأن مرة أخرى عملية الضرب. إذا وضح الرؤية لجماعتك، وضح الهدف، وضح الصورة، وضح الخطة. هذا العنصر الثاني. العنصر الثالث الذي نضرب به هو الدي. الدي هو الخطوات الأولى الثابتة نحو الهدف المنشود. يعني ماذا؟ أهم شيء في الخطة، أنا عندي واقع وعندي هدف وعندي طريق سيؤدي من الواقع إلى الهدف، أهم شيء بالإضافة للرؤية الواضحة ليس كل الطريق، وإنما الخطوات الأولى، الست شهور الأولى، السنة الأولى. المعادلة هي كالتالي: المنظمات الصغيرة اللي أعضاها أقل من 100 شخص لازم الخطوات تكون واضحة لست شهور إلى الأمام. إذا المنظمة متوسطة الحجم 100 إلى 500 شخص، فهنا نحتاج وضوح الخطوات إلى سنة إلى الأمام. إذا كانت كبيرة أكثر من 500 لازم الخطوات تكون الخطة التشغيلية واضحة والنتائج مقاسة لسنة ونصف إلى الأمام، 18 شهر. ثم نختم هذا القانون بأن السي لازم تكون أكبر من الأكس. أي تغيير فيه تكلفة، التغيير يسبب بلبلة، التغيير يسبب اضطراب، عدم إنتاجية، أحيانا يكلف مال. ما في شيء اسمه تغيير من أجل التغيير. التغيير يجب أن يحسب، هل النتيجة التي سنحصل عليها أكبر من التكلفة التي سندفعها؟ إذا لم تكن كذلك، إذا ما في مردود متوقع أكبر من المخاطرة، ما تسوى. فإذا دعونا نتركها. كثير من الناس عندهم شبهة، يقول كلفة التغيير غالية. صحيح، كلفة التغيير غالية، لكن كلفة عدم التغيير أغلى. أنا دائما أقول في دوراتي، أقول شيء يعني في قضية التسويق مثلا، أن بدون جهد في التسويق في شيء مرعب راح يحدث. تعرفون ما هو؟ لا شيء، لن يحدث شيء. تخيل منظمة ما عندها أي إنتاجية، هذا أسوأ ما يمكن أن يحدث لها، صح؟ فإذا نحن لما نتكلم عن التغيير، الهدف هو مزيد من الإنتاجية، مزيد من العطاء. نعم سيكلفني هذا، سأخسر بعض الناس، سأخسر مال، سأخسر بعض العلاقات، ستحدث بلبلة. تريدوا أن تعملوا تغيير صافي كل شيء تمام؟ ما في في الدنيا هذا، غير موجود. لازم نضحي ببعض الأشياء، لكن كلفة عدم التغيير أكبر يا شباب، خاصة إذا أقبلتم على قيادة أعمال جديدة، منظمات جديدة، جماعات، جمعيات. غيروا، لكن غيروا بوعي وغيروا بعلم، ولا تخافوا من كلفة التغيير. مما أيضا حدث معي في عملية التغيير مبدأ رئيسي، أنا تكلمت قبل قليل عن تغيير المنظمات، دعوني أعود قليلا إلى تغيير الأفراد. عشان أغير نفسي كفرد، الخطوة الأولى هي أني أعرف ماذا أريد أن أغير، أعرف عيوبي، أعرف نقاط نقصي. أقول لكم قصة طريفة. أنا لما كنت أدير أكاديمية الإبداع، فكنت أوظف المدرسات، فمن الأسئلة اللي دائما أسألها في أي عملية توظيف، أسأل اللي أمامي، أقول له ما هي عيوبك؟ فمرة دخلت علي أخت كريمة مرشحة تدرس اللغة العربية، فلما انتهينا من الأسئلة التقريرية جئتها للسؤال الرئيسي هذا بالنسبة لي، يعني هذا السؤال أسأله في كل مقابلة. فسألتها قلت لها أختي لو سمحتي ما هي عيوبك؟ قالت الحمد لله ما عندي عيوب. قلت ما شاء الله، إذا أنت كاملة. قالت لا طبعا أنا ماني كاملة. قلت إذا أنت ما أنت كاملة إذا عندك عيوب. قالت أكيد. قلت لها ما هي؟ قالت والله خليتني أفكر، ما عمرها فكرت في عيوبها. طيب هذا الإنسان اللي ما عمره فكر في عيوبه كيف سيغيرها؟ بالله عليكم كيف هو ما يعرف عيوبه أصلا، كيف سيغيرها؟ والأطرف والألطف منها واحدة ثانية أيضا قابلتها مرشحة مدرسة، فسألتها أختي ما هي عيوبك؟ قال دكتور ما عندي إلا عيب واحد. قلت ما شاء الله، أنا اليوم في قمة السعادة إني ألقى إنسان ما عنده إلا عيب واحد. لا أنا شخصيا آخر مرة جلستك وفكرت في عيوبي، وعلى فكرة لما تفكرون في عيوبكم اكتبوها. آخر مرة جلست وكتبت عيوبي، كتبتها في ورقة، طلع عندي 32 صفة سلبية رئيسية. 32 هذا الرئيسي غير الفرعي. فقلت لها والله أنا اليوم جدا سعيد إن ما شاء الله واحدة ما عندها إلا عيب واحد فقط. إيش هو يا أخي؟ لا دكتور والله ما ينقصني إلا الحظ. لا ما شاء الله. هذا مثل ذكرتيني بعض الفنانين لما يسألوهم يقولوا لهم أنت إيش عيبك؟ والله عيبي إني قلبي طيب. يمدح نفسه. فما شاء الله. إيش تقصدين بالحظ يا أختي؟ ما هو الحظ بالنسبة لي؟ قالت الحظ يا دكتور هو الفرصة. قلت لها اسمعي، في بعض الناس سبحان الله لما يتدين يصير أهبل، بس أنا لست منهم والله الحمد لله، متدين بفضل الله لكن مفشح بفضل الله. إيش قصدها هي من هذا؟ يعني يا دكتور عطني فرصة وشوف، ما احنا نقرأ ما وراء الصدور. فالمهم فقلت لها يا أختي الكريمة، سؤال لك ولكم يا شباب ولكم يا مستمعين، الفرص تصنع أم تأتي؟ الفرص تصنع أم تأتي؟ فقالت لي تأتي. قلت لها نعم، نسبة الفرص علميا، أنا لا أتكلم الآن كعلم، نسبة الفرص التي تأتي علميا هي 2 في 1000 على طريقة الانتخابات العربية، 99.8 الفرص تصنع لا تأتي. أنا عندي هم تعليم أولادي، ما في مدرسة مثل الناس، أحرك بعض الناس اللي أنا أروح أحرك بعض الناس اللي عنده قدرة يسوي مدرسة متميزة، وأنا أذهب وأعمل مدرسة متميزة، ما أنتظر شيء يحدث. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا تقول لي الفرص تأتي، هذا جالس ينتظر الأمور تتغير. الفرص تصنع. وكذلك إذا فيكم واحد ما هو راضي عن نفسه لن يستطيع لن يتحسن تتحسن أوضاعك، لن تنمو قناعاتك ومهاراتك وقدراتك إلا لما تحدد أين النقص وتحط لك خطة كيف تكتسب المهارات وتعدل نفسك. يا شباب الأمور لا تحدث بدون جهد، على قدر جهدكم تحدث النتائج. حددوا عيوبكم، حطوا خطة لعلاج هذه العيوب. الوقت أدركنا، فدعونا نختم بحكمة عطائية كما تعودنا من حكم ابن عطاء السكندري. يقول: تسوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تسوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. عجيب. يعني تبصرك بما في نفسك من العيوب والأمراض، وخاصة الخفية القلبية، الأمراض القلبية كالكبر والحقد والعجب بالنفس والرياء والمداهنة وحب الرئاسة ونحو ذلك. تفكيرك في هذه الأمور حتى تتوجه إلى إزالة ذلك بالمجاهدة، هذا خير لك من أن تتطلع إلى ما غاب عنك من أسرار الكون وأسرار الله عز وجل. فكر في عيوبك يعني باختصار وركز عليها. والعيوب نوعين: عيوب قلبية وعيوب عملية، عيوب الجوارح والجسد وعيوب العلاقات. لكن في عيوب القلب، عيوب الجسد خطيرة وعيوب العلاقات أخطر، وعيوب العبادة أخطر من ذلك، وأمراض القلوب هي الأخطر تماما. راجعوا قلوبكم واستعينوا بالله على تصفيتها، لعل الله سبحانه وتعالى يصفي قلوبنا ليكون حب الله تعالى وحب الأمة أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا، وأحب إلينا من الجاه والشهرة والمال. أخلصوا النية لله عز وجل واستعينوا به على أن تتغيروا. شكر الله لكم على حسن المتابعة، استودعكم الله، وألتقي معكم في حلقة قادمة إن شاء الله مع علمتني الحياة. السلام عليكم. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر، ومن لم يعانقه شوق الحياة تبصر في جونا واندثر. كذلك قال لي الكائنات وحدثني روحها المستقر. Thank you.